الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستغفره ونشكره ونتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. ورضي الله عن آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، أحب بين يدي الدرس اليوم أن أذكر إخواني بما ذكرناه سابقا من المشروع عند زيارة المدينة باختصار، وذلك أنه يشرع للمؤمن أن يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يسافر من أجل هذا الوصول إلى هذا المسجد المبارك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. وإذا وصل المسلم إلى المدينة فإنه يشرع له من الأعمال أن يبدأ بالمسجد، وأن يصلي فيه، وأن يكثر من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فالعبد إذا صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون ذلك خيرا له من أن يصلي نفس الصلاة في ألف مسجد غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا المسجد الحرام. فالعبد إذا وصل إلى المدينة فهو في فرصة طيبة مباركة ليكثر من هذا الخير. تأمل يا عبد الله، أنت إذا صليت الظهر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فذلك خير لك من صلاتك الظهر ألف مرة في مسجد آخر إلا المسجد الحرام، وهكذا العصر، وهكذا المغرب، وهكذا العشاء. فكيف يفرط العبد إذا استطاع أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفضل العظيم؟ كذلك يشرع للمسلم إذا زار المدينة أن يكثر من حضور حلق العلم، لأن حضور حلق العلم في كل البقاع خير وبركة، ما دام أن العلم الذي يدرس فيها قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، يدرس فيها الحق. لكنها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لها خصوصية، فإن كل مسلم إذا ذهب إلى أي مسجد من المساجد من أجل أن يتعلم الخير يرجى أن يكتب له أجر حاج قد تم حجه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم داخل في هذا من باب أولى. ثم كذلك يرجى أن يكتب لمن يحضر العلم مخلصا لله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له أجر المجاهد في سبيل الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى مسجدي هذا لم يأته إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فأنت يا عبد الله، يا مسلما يا مباركا، إذا حرصت على الجلوس في حلق العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنك ترجع بعلم ينير حياتك وتزداد به أجرا، كما أنه يرجى لك أن تنصرف بأجر الحاج الذي تم حجه وأجر المجاهد في سبيل الله. وهذان العملان، أعني الصلاة في المسجد وحضور الحلق، يسن الإكثار منهما ولا حد لهما. كذلك يشرع للمسلم إذا قدم المدينة من سفر أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصاحبين ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وصل إلى القبر فإنه يصل موحدا ربه سبحانه وتعالى ولا يشرك بالله شيئا، ويستقبل القبر ويستدبر القبلة ويقف بأدب، ولكنه كما يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يتأدب مع ربه أدبا أعظم، فلا يقف أمام القبر وقفة المصلي ولا يعلق قلبه بغير ربه سبحانه وتعالى، ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت: السلام عليك يا رسول الله، وإن زاد أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة وجاهدت في الله حق جهاده فحسن. ثم يخطو خطوة ناحية اليمين ليكون أمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه ويسلم عليه: السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر الصديق، وإن أثنى عليه بشيء مما فيه فحسن. ثم يأخذ خطوة ناحية اليمين ليكون أمام الفاروق عمر رضي الله عنه ويسلم عليه: السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا عمر ابن الخطاب، وإن أثنى عليه بشيء فلا بأس، ولكن ينبغي على المؤمن أن يراعي أحوال إخوانه وأن لا يطيل إذا كان في هذه الإطالة ما يضر بالمسلمين. فإذا كان هنالك زحام فإن أفضل ما يكون أن يبدأ الإنسان بالسلام فيقول: السلام عليك يا رسول الله، ثم ينتقل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم ينتقل إلى عمر ثم رضي الله عنه، ثم ينصرف رفقا بالمؤمنين. ولا يشرع للمؤمن أن يدعو عند القبر، لا يشرع له أن يدعو عند القبر، بمعنى لا يشرع له أن يدعو الله عند القبر اعتقادا أن في هذا زيادة بركة أو زيادة قبول، وهذا الفعل لا يشرع تكراره، وإنما يقع مرة عندما يقدم المسلم من سفره. كذلك يشرع له أن يزور بقيع الغرقد فيسلم على أهل القبور ويدعو لهم معتقدا أنهم مرتهنون في قبورهم بحاجة لمن يدعو لهم، فلا يدعوهم ولا يتقرب إليهم، وإنما يسلم عليهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، أو نحو هذا، ويدعو لهم. وهذا أيضا لا يشرع تكراره إلا أن يقوم سبب، كأن يمشي الإنسان خلف جنازة. وبالمناسبة أنبه إلى أن الصلاة على الجنازة واتباعها حتى تدفن فيه فضل عظيم، فإن من صلى على جنازة فله قيراط، ومن اتبعها حتى توضع في القبر فله قيراطان. وقد فسر الرسول صلى الله عليه وسلم القيراطان بأن أقلهما مثل جبل أحد، وكذلك ورد هذا التفسير عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكل ذلك في الصحيح. ولذلك لما بلغ ذلك ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. ونلحظ أن بعض إخواننا هدانا الله وإياهم إذا نودي للصلاة على الجنازة يجلس الواحد منهم ولا يقوم يصلي على أخيه، فإن كان هذا من باب الكسل والاكتفاء بمن صلى فهذا في الحقيقة بخل شديد، لأن هذا الإنسان يبخل على نفسه بالأجر، فهو قيراط مثل جبل أحد، ويبخل على أخيه بالدعاء. وإن كان هذا الجلوس على ما يقوله بعض الناس: نحن لا ندري هل هذا سني أو ليس بسني، هل هو مصلي أو غير مصلي، فهذا بدعة، فإن هذا لم يشرع. فمن قدم للمسلمين من المسلمين فإنه يصلى عليه ما لم يعلم فيه مانع عينا، فإن علم فيه مانعا عينا فإنه يتأخر عنه. يدلك على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون على من يقدم لهم مع أنه قد يكون من المنافقين، ولكنهم كانوا يعملون الظاهر، فمن قدم للمسلمين من المسلمين ليصلى عليه فإنه يصلى عليه. ثم إن اتباع الجنازة بعد الصلاة حتى توضع في القبر فيه قيراط آخر مثل جبل أحد، فإذا استطاع المسلم أن يحصل هذه القراريط فإنه يتأكد هذا في حقه وينبغي أن لا يفرط فيه. فلو أن المسلم تبع جنازة فإنه إذا وصل البقيع يسلم على أهل القبور، كذلك يشرع للمسلم عند زيارة المدينة أن يزور قبور شهداء أحد وأن يسلم عليهم ويدعو لهم، كذلك يشرع له أن يزور مسجد قباء وأن يصلي فيه، وليس له صلاة خاصة، فمن صلى فيه صلاة فقد وقع المقصود. فمن تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. وهذا الفعل يسن تكراره، والأفضل لو كرر في كل أسبوع مرة لأنه ظاهر السنة ولا حد له على الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن الإكثار من الصلاة في المسجد النبوي أحسن من تكرار زيارة مسجد قباء، فهذا ينبغي التنبه إليه. ما عدا هذا لم يشرع للمؤمن إذا زار المدينة أن يزور شيئا آخر، فينبغي على العبد المسلم أن يحرص على وقته في هذه المدينة المباركة. هذا أمر أحببت التنبيه عليه في بداية الدرس، وإن كنا قد قررناه بتفصيل فيما مضى من أجل أن بعض إخواننا قد يكون زائرا جديدا، فأحببنا أن ننبه على ما يشرع فعله عند زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. درسنا كما تعلمون في شرح الوصية الصغرى لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وكنا نقرأ في الأمر الأول من الأمور الأربعة التي سأل عنها الشيخ أبو القاسم السبتي المغربي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن يوصيه بما يصلح دينه ودنياه، فأوصاه بحديث معاذ رضي الله عنه الذي هو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الوصية وإن وجهت لمعاذ إلا أنها موجهة لي ولك يا عبد الله، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقد قرأنا ما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وقلنا إن مضمون هذه الجملة: يا عبد الله يا مؤمنا اتق الله في جميع أحوالك، فافعل المأمورات واجتنب المنهيات. ثم تكلمنا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وقلنا إن خلاصة هذا: يا عبد الله إذا أذنبت والذنب لا بد أن يقع منك، فأغسل ذنبك بأن تتبع السيئة بحسنة، وهذه الحسنة تمحو تلك السيئة. وقد فصلنا القول في هذا وفرغنا منه ووقفنا عند القسم الثالث من هذه الوصية العظيمة، فيقرأ لنا الشيخ ياسين موفقا مباركا مهديا. الحمد لله حمد الذاكرين، والشكر له يزيد الشاكرين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام العلم الإمام الهمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام رحمة الله عليه: فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله من عمل الصالح وإصلاح الفاسد قال: وخالق الناس بخلق حسن، وهو حق الناس. نعم، يقول الشيخ رحمه الله: لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهاتين الكلمتين حق الله من عمل الصالح في قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وإصلاح الفاسد في قوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، قال وخالق الناس بخلق حسن وهو حق الناس. وقد تقدم معنا أيها الأحبة أن الإنسان في الدنيا عليه حقان، حق الله وحق الخلق. وقد قال بعض العلماء كلمة عظيمة نافعة فقال جماع الدين الصدق مع الحق وحسن الخلق مع الخلق، جماع الدين الصدق مع الحق وحسن الخلق مع الخلق. الأمر الذي يجمع الدين كله أن تكون صادق القلب مع الله، موحدا عابدا مخبتا لربك سبحانه وتعالى، حسن الخلق مع خلق الله. فإذا جمعت بهذين الأمرين فقد جمعت الدين. وهذا معنى قول العلماء جماع الدين الصدق مع الحق وحسن الخلق مع الخلق. قال الشيخ رحمه الله وهو حق الناس، أي أن حسن الخلق حق الناس. والعلماء يقولون إن حسن الخلق يختبر به الناس وتتبين به معادنهم. فكم من شخص يجتهد في العبادة لكنه يعجز عن حسن الخلق، وهذا معنى قول أهل العلم إن حسن الخلق يختبر به الناس وتنكشف به حقائقهم وتتبين معادنهم. وحسن الخلق صفة الأخيار الأبرار، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. متفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم يشهد هذه الشهادة بالخيرية للمسلم، إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. فمن أراد أن يكون له نصيب من شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية فليحسن خلقه وليجتهد في تحسين أخلاقه مع الناس. وقال صلى الله عليه وسلم جملة عجيبة مشوقة لمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم صادقا، وما من مؤمن إلا وهو يحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، رواه البخاري في الصحيح. إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين، ومن حسن خلقه كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعض أهل العلم من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، يعني من زاد عليك في الخلق وهو على دين زاد عليك في الدين، لأن الخلق من البر الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كلما حسنت خلقك كلما كنت أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. والمعلوم يا إخوة أن هذه الصيغة تقتضي الحصر، البر حسن الخلق، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر البر في حسن الخلق. قال العلماء لأن البر يكون بمعنى الصلة ويكون بمعنى اللطف ويكون بمعنى حسن الصحبة ويكون بمعنى الطاعة، وهذه مجامع حسن الخلق. البر يكون بمعنى الصلة ويكون بمعنى اللطف، ويكون بمعنى حسن الصحبة، ويكون بمعنى الطاعة. وهذه كما يقول العلماء مجامع حسن الخلق. وسيأتي إن شاء الله الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي بمعناه، وصححه الألباني. إن المؤمن، وهذا يدل على أن حسن الخلق إنما ينفع المؤمن، يكون مع إيمان، لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. والمقصود بالصائم مديم الصيام، مديم الصيام، والمقصود بالقائم مديم القيام. وهذا يدل على فضيلة حسن الخلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. هنا ألفت لفتة علمية، نجد كثيرا في الحديث مثل هذا. فقد يقول قائل: أليست الصلاة المفروضة ثقيلة في الميزان؟ أليست أركان الإسلام ثقيلة في الميزان؟ أليس التوحيد ثقيلا في الميزان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. نقول: بلى، إن الصلاة ثقيلة وإن التوحيد ثقيل. وهذه النصوص إذا وردت لا تمنع المشاركة، فهذا ثناء على المذكور لا يمنع مشاركة غير المذكور. وهو مثل التفضيل بين الأنبياء، لا يقتضي نقصا، لا يقتضي نقصا. ولذلك نص أهل العلم على أن التفضيل بين الأنبياء على وجه التنقص لا يجوز. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق، لا يعني أن غيره لا يكون ثقيلا مثله، بل يشارك. لكن ذكر هذا في باب الحث على حسن الخلق، في باب الحث على حسن الخلق، ولا يمنع شركة غيره فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود وصححه النووي وحسنه الألباني. أنا زعيم أي ضامن ببيت في ربض الجنة، يعني في طرف الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا. والمراء أن يصل الحوار بين الطرفين إلى حب كل واحد لنصرة رأيه لا لإظهار الحق. المراء أن يصل الحوار بين الطرفين إلى حب كل واحد أن ينصر رأيه لا أن يظهر الحق. فإذا وصل الأمر إلى أن المتحاورين كل واحد منهما أصبح يريد أن ينصر رأيه لا أن يظهر الحق، فهذا المراء. والنبي صلى الله عليه وسلم ضمن لمن تركه بيتا في طرف الجنة، لأنه إذا اشتد النقاش وظهرت رغبة النفس في النصرة يصعب أن تفطمها، يصعب أن تفطم نفسك إذ ذاك. ولذلك جاء هذا الفضل: حتى إذا تذكرته توقفت. وببيت في وسط الجنة، في وسط درجاتها، لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. كثير من الناس اليوم قد يمتنع من الكذب، لكنه يتساهل في الكذب من أجل المزاح، من أجل أن يضحك الناس، فيكذب ليضحك الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وزعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فحسن الخلق مع الإيمان يقربك يا عبد الله من درجة الأنبياء والأولياء التي هي أعلى الجنة، وهذا دليل على شرف حسن الخلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عجيبا فيه حث على الخير وتسلية للنفوس، قال صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث، وحفظ الأمانة، وحسن الخلق، وعفة مطعم. رواه الحاكم والطبراني وصححه الألباني. أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. أنت فقير، فاتتك الدنيا، ليس عندك ما عند الناس من رفاهية، إذا كان عندك هذه الأربع فلا يضرك ما فاتك من الدنيا، فأنت الغني حقا. ما هذه الأربع العظيمة التي تساوي الدنيا؟ صدق الحديث، أن يحرص الإنسان على أن يكون صادقا دائما، وحفظ الأمانة بأنواعها، أمانة الدين التي هي أمانة عند الإنسان، وأمانة ودائع الناس وغير ذلك، وحسن الخلق، وعفة المطعم، أن تحرص على أن يكون مطعمك حلالا. إذا تحققت فيك هذه الأربع فوالله أنت الغني، فإن هذه الأربع تساوي الدنيا بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. وما أعظم هذا الحديث. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن خير ما أعطي الرجل، قال: خلق حسن، خلق حسن. رواه الحاكم وابن حبان وابن ماجه، وصححه ابن عبد البر وابن مفلح والألباني والوادعي فيما أحسب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا بأمرين يقل الالتزام بهما في كثير من الناس، قال صلى الله عليه وسلم: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، عليك بحسن الخلق وطول الصمت، يعني إلزم حسن الخلق وطول الصمت. قال بعض أهل العلم: من أحسن أخلاق الرجال أن يكون الرجل صموتا حتى يشتاق صاحبه إلى كلامه. يعني بعض الناس إذا جلس معك تتمنى متى يسكت، وبعض الرجال إذا جلس معك تتمنى متى يتكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما، فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما. رواه أبو يعلى والطبراني والبزار وحسنه الألباني. والمقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما، أن العمل بهما صعب، لأن الإنسان يحب الكلام فيصعب عليه أن يطيل الصمت، ولأن حسن الخلق يحتاج إلى مصابرة ومجاهدة، وقل من يصبر عليه. وحسن الخلق يجمع فعل الفضائل واجتناب الرذائل. والخلق المحمود يا إخوة هو ما يحرص فيه الإنسان أن يكون عليه في مختلف أحواله، وأكثر ما يتبين حسن الخلق إذا ذهبت المصانعة، إذا ذهبت المصانعة. الإنسان قد يصانع الغرباء فيحسن خلقه، لكن إذا ذهبت المصانعة ينكشف الأمر، يظهر ذلك في السفر، فإن السفر تقل فيه المصانعة وتغلب فيه المشقة، فينكشف من بكى ممن تباكى، يظهر ذلك مع الأهل في البيت، فينكشف من ظهر حسن خلقه حقيقة ممن لم يكن ذلك له يعني بصفة، كما قلت سابقا ومرارا إن بعضنا قد يحسن خلقه إذا كان في خارج البيت، بل حتى لو أخطأ عليه أحد تجده يبتسم وجزاك الله خيرا وأحسن الله إليك، عفى الله عني وعنك. فإذا دخل البيت غير هذا تماما وأصبح سبابا لعانا شتاما ضرابا، يغضب عند أدنى سبب ويضرب لأدنى سبب، لا يقف عند حد. وهذا في الحقيقة ينبغي أن يراجع نفسه، فإن حسن الخلق هو الذي يتصف به الإنسان على كل أحواله. ونكمل الدرس غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.